بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة. حقيقة أغرب من الخيال، يأجوج ومأجوج. الكتاب لحسن زكريا فليفل. المقدمة. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، والصلاة والسلام على رسول الله الذي أرسله ربه رحمة للعالمين وإماما للمتقين وسيدا للمرسلين وهاديا للسالكين، وبعد، فإن الله تعالى أنزل القرآن الكريم هدى للناس، يخرجهم من الظلمات إلى النور، ينقذهم من الكفر والضلال والضياع، يبين لهم طريق الحق ويدعوهم إليه، ويكشف لهم طريق الباطل ويحذرهم منه. ولقد اتخذ القرآن الكريم أساليب شتى لدعوة الناس إلى الحق، منها الأمر المباشر، النهي المباشر، الموعظة الصريحة، وقص القصص للعبرة والتعلم. وجاء ضمن القصص القرآني الحديث عن يأجوج ومأجوج، وهذا وهو الموضوع الذي تناولته محاولا أن أستخرج منه كل ما نستطيع أن نتعلم منه ونتعظ، وما نزداد قربا من الله تعالى، فلعلي بذلك أضيء شمعة على الطريق، وما أحوج الناس إلى النور في زمن يغشاه الظلام، وما أحوج الناس إلى الحق بعد طغيان الباطل، وما أحوج الناس إلى الهدى بعد تعدد طرق الضلال، بل ما أحوج الناس إلى النور بعد أن ارتدى الباطل ثوب الحق وتوارى الحق خلف أسوار عالية من التزييف والغش والخداع والكذب والنفاق، وأصبح الناس يلهثون خلف بريق مدنية زائفة وحضارة مزعومة فرغت من روحها وحوت في جوفها أسباب انهيارها ببعدها عن دين الله وشريعة نبيه الخاتم صلى الله عليه وسلم، وبات الكثيرون يتطلعون إلى كل جديد يأتي من الشرق أو الغرب يتلقفونه ويدافعون عنه، فيصبح لهم دينا ومذهبا حتى لو خالف الإسلام وجنى على القيم ودمر الأخلاق. فراجت بضاعة الشرقيين والغربيين وكسدت بضاعتنا وتراثنا، وأصبح الغزو الفكري في عصره الذهبي على حساب أمة الإسلام وجموع المسلمين، وما كان ذلك كذلك إلا لفراغ بوتقة أمة الإسلام اليوم من شريعة الحق وهدى النبوة. فلو تمسك الناس بدينهم وتراثهم وأخلاقهم وقيامهم ما وجدت الأفكار الهدامة والمذاهب الضالة نفسا تتنفسه في أجواء المسلمين. عزيز القارئ، إن كثيرا من الكتاب اليوم يحاولون الوقوف على شاطئ تراثنا، يغترفون منه ما يشرب الناس لتكتب لهم الحياة بالإسلام وللإسلام، وأنا أحاول أن أضم نفسي إلى هؤلاء الكتاب بعد أن وجدت أقلاما كثيرة اتخذت من الغثاء مدادا ومن إثارة الشهوات سبيلا لجذب الشباب وبيع المؤلفات الهابطة. وساعد على ذلك الكثير من دور النشر التي تهتم برواج الكتاب وبيعه قبل اهتمامها بمضمونه وأثره. فبحثت عن دور نشر يتقي الله أصحابها، فوجدت من أخذ بيدي وأفسح الصفحات لقلمي، فعكفت أكتب نهاري وليلي، ورجوت الله تعالى أن يكون هذا العمل خالصا لوجهه تعالى، ودعوت الكثيرين ممن لهم القدرة على الكتابة الجادة أن يخرجوا من عزلتهم وأن يكتبوا لبني جلدتهم لينتفع بعلمهم القاسي والداني، ولينحسر الغثاء الذي يكتب في كل يوم، ويضيع الوقت الغالي ويضيع الوقت الغالي بلا مبرر أو يضرب القيم بلا رحمة. عزيزي القارئ، هذا كتيبي بين يديك، أتمنى أن يقع في نفسك موقعا طيبا فيكون مكسبي منك دعوة تنفعني يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. المؤلف حسن زكريا فليفل. في محراب القصص القرآني، برغم تكاتف الجهود المبذولة لمحاربة الإسلام ونشر الأديان الأخرى على حسابه، وتقصير المسلمين الواضح في الدعوة وفي السلوك بما يسيء إلى الإسلام، فإن الإسلام منتصر ومنتشر. فلماذا؟ إن المبشرين على سبيل المثال لا يدعون شبرا على خريطة العالم إلا وكان في تخطيطهم تبشير أهله، ويتخذون لذلك أساليب كثيرة، وينفقون في سبيل ذلك أموالا تصل إلى أرقام خيالية. يبنون المدارس بهدف التبشير من خلال مناهجها، ويبنون المستشفيات ويقولون للطبيب أنت مبشر قبل أن تكون طبيبا، فيفتن الناس بالمعاملة الطيبة وأساليب العلاج المتطورة، ثم تكون لهم الوقفات مع أنفسهم لينظروا نتاج أعمالهم وحصيلة جهدهم، فيكون عجبهم عظيما إذ ينتصر عليهم الإسلام والمسلمون. فلماذا؟ إذ ينتصر عليهم الإسلام والمسلمون نيام، فلماذا؟ إن السر في ذلك هو القرآن، فإن وجود المصحف في كل مكان يكفي وحده لنشر الإسلام. إن القرآن معجزة المعجزات، وإن الذي أنزل القرآن خبير بالنفوس البشرية، يعرف كيف يدخل إليها. إن القصص القرآني من أهم المداخل إلى النفس البشرية، فهل يستطيع دارس التاريخ أن يغض الطرف عن عظمة القرآن وصدقه إذا قرأ في القرآن الكريم عن حادثة تاريخية ما عاصرها الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى يقال إنه جاء بها من عندياته، وبرغم ذلك يؤيد التاريخ والمؤرخون صدق القرآن في هذه الحادثة؟ والأمثلة على ذلك من القرآن الكريم كثيرة، منها: واحد، قال تعالى في سورة يونس ضمن ما جاء في قصة سيدنا موسى مع فرعون: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوى حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. الهامش سورة يونس من الآية 90 وحتى 92، انتهى الهامش. والآيات تحكي كيف أغرق الله تعالى فرعون ولم يقبل توبته، وأخرج جثته من البحر لتكون عظة وعبرة للذين كانوا يعبدون، للذين كانوا يعبدونه ولغيرهم، وتشير الآيات إلى أن جسم فرعون سيبقى محفوظا ليراه الناس. وتبعا للتحقيقات التاريخية فإن فرعون هذا غرق في أواخر القرن الثالث عشر قبل الميلاد، وهو أحد فراعنة الأسرة التاسعة عشرة، وهو من فتاح ابن رمسيس الثاني. وما كان أحد يعلم أن جثة هذا الفرعون لا تزال باقية حتى اكتشفت سنة 900,000 للميلاد، سنة 900,000 بعد الميلاد، أي بعد نزول القرآن الكريم بنحو 13 قرنا. أليس هذا دليلا على أن هذا القرآن من عند الله؟ الهامش: انظر المنتخب في تفسير القرآن الكريم الحاشية في الصفحة الثانية بعد 300، رقم 2 المنتخب في الحاشية أيضا المصدر السابق. انتهى الهامش. 2، قال تعالى في سورة هود: وهي تجري بهم في موج كالجبال، الآية 42. انتهى الهامش. التي تجري سفينة نوح، والموج هو الطوفان. وقال: وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي، الهامش سورة هود الآية 44. وقد ثبت تاريخيا أن العالم انتبته طوفانات عالمية كثيرة، وأن آخرها كان سببه انصهار الجليد عن القطبين، فارتفع منسوب الماء في المحيطات والبحار وطفت المياه. وقد صاحب ذلك مناخ شديد المطر في مناطق نائية عن القطبين مثل حوض البحر الأبيض المتوسط. وكل ذلك يثبت صدق القرآن الكريم الذي أثبت طغيان البحار مع هطول المطر الواضح في قوله تعالى: ويا سماء أقلعي. قال الله تعالى في سورة الروم وفي الآيات الأولى منها: ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. ولقد تحققت نبوءة القرآن الكريم وأثبت التاريخ صدقها، ففي العام الهجري الأول 22 و600 للميلاد انتصر الروم على الفرس بعد هزيمتهم التي أشار القرآن الكريم إليها. بعض صفات القصص القرآني: في هذه العجالة السريعة أحاول إلقاء الضوء على بعض صفات القصص القرآني، وهذه الصفات هي: 1- إن هذا لهو القصص الحق، ليس في قصص القرآن كذب ولا مبالغة ولا خيال. قال تعالى: إن هذا لهو القصص الحق، سورة آل عمران الآية 62. وقال: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون، سورة يوسف الآية الأخيرة. وقال: نحن نقص عليك نبأهم بالحق، سورة الكهف الآية 13. وقال تعالى: إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين، سورة الأنعام الآية 57. 2- قصص هادف. القرآن الكريم كتاب موعظة وهدى وإرشاد وبيان. قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، سورة البقرة الآية 85 بعد 100. وقال تعالى: تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين، سورة النمل الآيتان الأولى والثانية. وقال تعالى: تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين، سورة لقمان الآيتان 2 و3. وقال سبحانه: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، سورة فصلت الآية 44. ومن الآية السابقة نعلم أهداف القرآن الكريم، وهي نفس أهداف القصص القرآني. قال تعالى: فاقصص القصص لعلهم يتفكرون، سورة الأعراف الآية 76. وقال سبحانه: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، سورة يوسف الآية 110. ومن أهداف القصص القرآنية التي هي أيضا من أهداف القرآن الكريم تثبيت قلب الرسول صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، سورة هود الآية 120. 3. القصص القرآني لم يهتم بالتاريخ للحوادث، فما أراد الله سبحانه وتعالى أن يشغل الناس بهذا التاريخ على حساب أهداف هذا القصص، ولم يربط القصة بزمانها حتى يسقط من الأذهان أن هذه القصة لا تكون إلا في هذا الزمان، إنما تكون أو مثيلاتها كلما تكررت المقدمات والأسباب. فإن كانت القصة تثبت أن الحق وأهله منتصران في النهاية، فإن ذلك يتكرر في كل زمان. وإن كانت تثبت مثلا أن نهاية الظالم وخيمة، فإن ذلك ليس مرتبطا بزمن دون زمن، وهذا لا يمنع بالطبع من استفادة المحقق من القصص القرآني في مجال التاريخ. فالقرآن الكريم وإن لم يعطي للحوادث تأريخها المباشر، إلا أنه يعطي المحقق الأدلة والبراهين التي تضبط تاريخه للحوادث. فكانت خدمة القرآن للتاريخ عظيمة بذلك. 4. القصص القرآني لم يربط كل حادثة بمكانها، وإن وجدت بعض الحوادث مربوطة بمكانها، فيقال في ارتباط القصة القرآنية بالمكان ما قد قيل في ارتباطها بالزمان. 5. القصة القرآنية دائما تتخللها الموعظة، ونأخذ مثالا لذلك قصة سيدنا يوسف عليه السلام، ولقد استغرقت هذه القصة سورة من القرآن الكريم بتمامها، هي سورة يوسف. يقول سبحانه وتعالى في الآية 21 من السورة وفي نهاية الآية: والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ويقول في نهاية الآية 22: وكذلك نجزي المحسنين. وفي نهاية الآية 23: إنه لا يفلح الظالمون. وفي نهاية الآية 56 وبعدها الآية 57: نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين، ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. وفي نهاية الآية 76 يقول تعالى: نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. 6. تبدأ القصة القرآنية بالموعظة وتنتهي بها. ففي قصة سيدنا يوسف التي معنا كانت البداية ألف لام راء: تلك آيات الكتاب المبين، إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. الهامش الآية 21 من سورة يوسف. ثم كانت النهاية آيات كثيرة حملت ألفاظا للموعظة، مثل: إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. نهاية الآية رقم 100. وقال تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. الآية الثالثة بعد المئة من سورة يوسف، وقال سبحانه: وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين. الآية الرابعة بعد المئة، وقال سبحانه: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. الآية السادسة بعد المئة، وقال تعالى: أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون. سورة يوسف الآية السابعة بعد المئة، وقال تعالى: أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. سورة يوسف من الآية التاسعة وحتى الحادية عشرة بعد المئة. وهكذا ختمت القصة وهكذا ختمت السورة. والملاحظ أن الموعظة كانت أكثر ما يكون في النهاية، وهذا منطقي لأن هدف القصة الوصول إلى الموعظة بصرف النظر عن التفاصيل. سبعة، تأتي الموعظة في القصة القرآنية كثيرا على لسان أحد أفراد القصة، ومثال ذلك في قصة سيدنا يوسف التي معنا قوله تعالى على لسان سيدنا يعقوب: قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. سورة يوسف الآية الخامسة. وقوله على لسان سيدنا يعقوب أيضا: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. السورة نفسها الآية الثامنة عشرة. وقوله تعالى على لسان سيدنا يوسف: إن ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. سورة يوسف الآية الثالثة والعشرون. وقوله تعالى على لسان العزيز: إن كيدكن عظيم. وقوله تعالى على لسان سيدنا يوسف: ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. سورة يوسف الآية الثامنة والثلاثون والتاسعة والثلاثون والأربعون. وقال تعالى على لسان امرأة العزيز: ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. سورة يوسف الآيتان الثانية والخمسون والثالثة والخمسون. وقال على لسان سيدنا يعقوب: فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. سورة يوسف الآية الرابعة والستون. وقال تعالى أيضا على لسان سيدنا يعقوب: وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. سورة يوسف الآية السابعة والستون. كما قال على لسانه: فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. سورة يوسف الآية الثالثة والثمانون. وقال على لسانه أيضا: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، سورة يوسف الآية 87. وقال على لسان إخوة يوسف: إن الله يجزي المتصدقين، سورة يوسف الآية 88. وقال على لسان سيدنا يوسف: إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، الآية 90 من سورة يوسف. وقال على لسان سيدنا يوسف أيضا: إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم، سورة يوسف الآية 100. 8. القصة القرآنية الواحدة قد تتعرض بعض أحداثها للإطناب على حين يتم تناول البعض الآخر بالإيجاز أو الحذف، وكل ذلك لخدمة أغراض القصة، ومثال ذلك في سورة مريم في أولها تكلم الله تعالى عن سيدنا زكريا: بسم الله الرحمن الرحيم، كاف ها يا عين صاد، ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا، قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. بدأت القصة بالحديث عن شيخوخة سيدنا زكريا ولم تتكلم عن عمره الطويل السابق، ثم قال تعالى: وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. إنه يطلب الولد فجاءته البشارة به: يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. وتأتي الآيات بعد ذلك كثيرة تتكلم في إطناب تناقش هذه البشارة. قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا، قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. قال رب اجعل لي آية، قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا، فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. لعل هذا الإطناب يبين قدرة الله تعالى، ثم قال تعالى بعد ذلك مباشرة: يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. بعد مناقشة البشارة مباشرة خاطب الله تعالى سيدنا يحيى أن يأخذ الكتاب بقوة، فلم تتكلم الآيات عن الفترة من البشارة حتى جاء يحيى وكبر، فلعل الحديث عن هذه الفترة لا يخدم الهدف الذي جاءت من أجله القصة في هذا الموضع وهذا السياق. 9. القصة القرآنية تتخللها آيات تثبت أن هذا القرآن معجزة ولا يمكن إلا أن يكون من عند الله. ومن أمثلة ذلك: 1. في قصة سيدنا موسى مع قومه قال تعالى: وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، سورة البقرة الآية 61. والآية الكريمة تقارن بين البروتينات النباتية الموجودة في البقول وبين البروتينات الحيوانية الموجودة في طعامهم الأول المرفوض وهو السلوى أي طائر السمان كما جاء في التفاسير. وكانت المقارنة في صورة قوله تعالى: أتستبدلون الذي هو أدنى أي البروتين النباتي بالذي هو خير أي البروتين الحيواني. وقد ثبت علميا أن البروتين الحيواني أفضل من البروتين النباتي، وكان هذا الكشف العلمي حديثا، فمن أين جاء القرآن الكريم بهذه الحقيقة إلا أن يكون من عند العليم الخبير سبحانه وتعالى. الهامش انظر تفسير المنتخب الصفحة 14، انتهى الهامش. 2، في قصة سيدنا يوسف عليه السلام في سورة يوسف قال تعالى: قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. سورة يوسف الآية 47. وقد أثبت العلم الحديث أن ترك الحب في السنابل عند التخزين يقي المحصول من التلف بسبب العوامل الجوية والآفات، فضلا عن الحفاظ على المواد الغذائية في الحبة كاملة. 3، وفي سورة يوسف أيضا وقصته قوله تعالى: وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، الآية 84 من سورة يوسف. ويقول العلم الحديث إنه ينشأ من الحزن العميق حالة نفسية يزداد بسببها الضغط على العينين وتحدث الجلوكوما أو ما يسمى عرفا بالمياه الزرقاء، فيزول صفاء القرنية وبريقها ويضعف البصر شيئا فشيئا حتى يزول نهائيا وتبدو العين بيضاء. 4، في قصة السيدة مريم في سورة مريم عند وضع حملها قال تعالى: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. سورة مريم الآية 25. وقد أثبت العلم الحديث أن البلح الرطب يحتوي على المواد الغذائية الرئيسة في صورة مركزة سهلة الهضم، وأنه بذلك يناسب النفساء. الهامش تفسير المنتخب الصفحة 46 بعد 400. التلقي الخاطئ للقصة القرآنية. كثيرا ما يتشاغل الناس بتفاصيل تتعلق بالقصة القرآنية ويغفلون الهدف الرئيس من القصة. ومن أمثلة ذلك: 1، قصة أهل الكهف، وهم فتية اعتزلوا قومهم لكفرهم وذهبوا بعيدا عنهم حتى وصلوا إلى كهف فناموا فيه فأماتهم الله 300 سنين ثم أحياهم، وكان في ذلك دليل على قدرة الله تعالى وعلى أنه يحيي الموتى وأن البعث بعد الموت حق، فحري بالناس أن يؤمنوا بذلك ويتركوا ما هم فيه من كفر. ومن عجب أن تجد من الناس من يترك المضمون الأساسي للقصة ليبحث عن تفاصيل لا طائل وراءها، يبحثون عن أسماء هؤلاء الفتية أو عن عددهم، بل هناك من يبحث حتى عن اسم الكلب الذي كان معهم. ولقد أنكر الله تعالى على هؤلاء المتنطعين ذلك، وحذر النبي والمؤمنين من الخوض فيه، قال تعالى: سيقولون 3 رابعهم كلبهم، ويقولون 5 سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون 7 وثامنهم كلبهم، قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل، فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. ولو كان ذكر العدد الآيات السابقة من سورة الكهف الآية 22، ولو كان ذكر العدد أو الأسماء له قيمة في القصة لما أغفله القرآن. 2، قصة سيدنا داود مع الخصمين، ومضمونها أن خصمين دخلا عليه وعرض عليه أحدهما موضوع الخصومة فقضى له دون أن يسمع كلام الخصم الآخر فأخطأ في ذلك، ثم استغفر ربه بعد أن علم خطأه وعلم أن هذا كان اختبارا له. قال تعالى: وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط. إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال اكفلنيها وعزني في الخطاب. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. وظن داود أنما فتنه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. سورة صاد من الآية 21 وحتى 24. ومن القصة يتعلم القاضي أن يحكم بعد سماع الخصمان بعد سماع الخصمين، ولا يكتفي بعرض القضية من طرف واحد، ويضيع المراؤون هذا المعنى بدخولهم في جدل حول مسائل فرعية متعلقة بالقصة، ويصل بعضهم إلى درجة تحميل اللفظ القرآني معاني تخالف ظاهر اللفظ، فيفهمون لفظ نعجة على أنه امرأة، ويدور الجدل حول ذلك بين الموافقين والمخالفين. هندسة القصة في القرآن الكريم. أتخيل القصة في القرآن الكريم بناء شامخا تتكرر صوره في مواضع كثيرة، فصورة تظهر البناء كله، وصورة تظهر جزءا من البناء، وصورة يكون فيها البناء مكبرا، وصورة يكون فيها البناء مصغرا. هكذا القصة القرآنية تأتي كاملة في موضع، ويأتي جزء منها في موضع آخر، وأجزاء أخرى في مواضع أخرى، وتأتي مطولة في موضع ومختصرة في موضع أو مواضع، وكل ذلك يتناسب مع السياق ويخدم أهداف القرآن العظيم. قصة يأجوج ومأجوج. قصة يأجوج ومأجوج. سبب التسمية: يأجوج ومأجوج اسمان مشتقان من أجيج النار، وهو ضوءها وحرارتها، وقد أطلق الاسمان على القبيلتين المعنيتين ليعبرا عن الكثرة والشدة. وقيل إن هذا الاشتقاق هو من الأجاج، وهو ما يعبر عن الماء عند شدة ملوحته، كما قيل إنهما اسمان أعجميان غير مشتقين، وقد لا يهمز الاسمان يأجوج ومأجوج فيصيرا ياجوج وماجوج. فقد جاء في مختار الصحاح ما يأتي: الأجيج تلهب النار، وماء أجاج أي ملح مر، وقد أج الماء يؤج أجوجا بالضم، ويأجوج ومأجوج بهمز، ويأجوج ومأجوج يهمز ويلين. وقد جاء في القاموس القويم للقرآن الكريم تأليف الأستاذ إبراهيم أحمد عبد الفتاح ما يأتي: الأجاج الملح الشديد الملوحة، أج الماء يؤج اشتدت ملوحته، وهذا ملح أجاج تأكيد لشدة الملوحة. قال تعالى: لو نشاء جعلناه أجاجا. قصة يأجوج ومأجوج في القرآن الكريم. جاءت قصة يأجوج ومأجوج في القرآن الكريم في موضعين: الموضع الأول في سورة الكهف، والموضع الثاني في سورة الأنبياء. قصة يأجوج ومأجوج في سورة الكهف. قال تعالى: حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا، قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال: ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا سورة الكهف الآية 93 وحتى الآية 99 إنها قصة ذي القرنين مع قوم أرادوا أن يجعلوا بينهم وبين القبيلتين المفسدتين يأجوج ومأجوج سدا يقيهم بطش القبيلتين وإفسادهما فأقام لهم ذو القرنين هذا السد ويمكن أن نتعلم من القصة ما يأتي إن المسلم لا يمل دعوة الناس أو معاونتهم حتى لو وجد صعوبة في مخاطبتهم أو السماع إليهم أو إقناعهم فذو القرنين وجد قوما لا يكادون يفقهون قولا لغرابة لغتهم وبطء فهمهم وبعدهم عن مخالطة غيرهم حتى أنه لم يفهم كلامهم إلا بترجمان انظر أو راجع الهامش صفوة التفاسير تأليف محمد علي الصابوني الجزء الثامن ولكنه لم ييأس منهم ولم يعرض عنهم إن المسلم لا يدخر جهدا ولا يضيع فرصة في سبيل محاربة الفساد والوقوف في وجهه ما وجد إلى ذلك سبيلا فذو القرنين استخدم كل ما أعطاه الله من قوة واستعان بالقوم حتى أراد أن يبني سدا أعظم من السد الذي طلبوه وتوقعوه فجاء التعبير القرآني عن هذا السد بقوله تعالى ردما إن تعاون المسلم مع غيره من أهل الخير ومحاربة الفساد مطلوب دائما مهما كان لديه من قوة وإمكانات فإن ذا القرنين برغم ما أوتي من أسباب وقوة استعان بالقوم رغم تخلفهم إن أخذ الأجر على العمل المشروع حلال وذلك واضح من السياق وإن كان ذو القرنين تطوع بإقامة السد بغير أجر إن المسلم يسند القوة التي بين يديه والتمكين إلى الله إن المسلم يسند القوة التي بين يديه والتمكين إلى الله تعالى فهو الذي خلقه وهو الذي وهبه كل ما يملك إن المسلم ينتظر الأجر من الله تعالى دائما وقد يتطوع بالأجر المادي الذي يستحقه من البشر إن المسلم يستخدم المعطيات العلمية وذلك أن ذا القرنين صنع سبيكة من الحديد والنحاس بأن صهر الحديد وصب عليه النحاس القطر ليبني بالسبيكة سدا بين الجبلين لا يمكن اختراقه وكان ذلك بإلهام من الله تعالى وقد سبق ذو القرنين في هذا العلم الحديث في صنع السبائك إن المسلم لا يغتر بعلمه ولا يأخذه الزهو بصنعه ولكن يرجع الفضل دائما إلى الله تعالى الذي مكن الإنسان من الأسباب رحمة منه به قال هذا رحمة من ربي المسلم مهما أعطي من أسباب الدنيا فإنه لا ينسى موعده مع الله تعالى لا ينسى يوم القيامة الذي فيه ستحطم الدنيا بكل ما فيها من مصانع وجبال وسدود وغير ذلك فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا هل آيات سورة الكهف حددت زمان أو مكان قصة يأجوج ومأجوج؟ الآيات كما وضح من السياق لم تحدد مكان أو زمان القصة وأي حديث عن الزمان أو المكان للقصة لا يؤخذ مأخذ القطع أو التأكيد مهما كان علو كعب العالم الذي قاله. فسياق الآيات لا يثبت أن القصة مضت وفتحت يأجوج ومأجوج باجتياح التتار المغول الممالك التي كانت في زمانهم مثلا، كما أن السياق لا يثبت أن أحداث القصة لم تقع بعد. وسياق الآيات لم يحدد المكان أيضا، والانشغال بتحديد الزمان أو المكان يكون على حساب ما يمكن أن يستفاد من القصة. وهذه الفوائد قد تحدثت عن بعضها في الصفحات الماضية. من فضلك تابع بقية المادة.